قال: فيوم الشك داخل في النهي وفيه مذاهب السلف من صمه تطوعا. الراجح كما ذكرنا ان كان عادة له فليصمه، وان كان لا يعتد الصيام فلا يصم ذلك اليوم. احمد حمل النهي عن صوم يوم الشك فيما اذا كانت السماء صحوا، والظاهر والله اعلى واعلم انه انما يشك فيه لاجل الغيم، يوم الشك هل هو من رمضان ام لا، اذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فاي شك في الامر، واما اذا كانت غيما فهو يوم الشك. ثم ان الحديث عام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، دون ان يذكر غيم ولا عدم غيم، ولم يفصل في هذا الموطن، فدل على استواء الامرين اذا ولد الغيم او لم يولد الغيم. فمذهب احمد في ذلك مذهب مخالف لنص الحديث والله اعلى واعلم. وجمهور العلماء خالفوا احمد رحمه الله في ذلك. قال: حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم ان لا يدخل على ازواجه شهرا. قال الزهري: فاخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضت 29 ليلة اعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا وانك دخلت من 29 اعدهن، فقال: ان الشهر 29. حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزى لنساءه شهرا، فخرج الينا في 29، فقلنا: انما اليوم 29، فقال: انما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات وحبس اصبعا واحدة في الاخرة، يعني 3 مرات وحبس اصبعا واحدة يعني 29. عن جابر رضي الله عنه قال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فخرج الينا صباح 29، فقال بعض القوم: يا رسول الله، انما اصبحنا ل29، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها، والثالثة ب9 منها. قال: حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني يحيى بن عبد الله ابن محمد بن صيفي ان عكرمة بن عبد الرحمن ابن الحارث اخبره ان ام سلمة رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف الا يدخل على بعض اهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم او راح، فقيل له: حلفت يا نبي الله الا تدخل علينا شهرا؟ فقال: ان الشهر يكون 29 يوما، ان الشهر يكون 29 يوما. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني محمد بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الاخرى، فقال: الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثه اصبعا. في الروايه الاخرى عن محمد بن سعد عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9 مرة، هكذا يعني 30 ومرة 29. قال النووي رحمه الله: باب الشهر يكون 29. في هذه الأحاديث قال النووي رحمه الله: قال القاضي رحمه الله: معناه كله بعد تمام 29 يوما. يقول دخل علينا صباح 29، يقول معناه كله بعد تمام 29 يوما،

يعني له ارتباط بمكان محدد بمكان معين. فإذا علم الناس أن الحديد واقفين بعرفة في هذا اليوم فهذا يوم عرفة، وبالتالي فيكونون تبعا لهذا. لو لم يعلموا فأضحاهم يوم يضحون وعرف يوم يعرفون بناء على رؤية هلال بلدهم، كما ظلت الأمة على ذلك في الأجيال السابقة، القرون السابقة. ماذا كانوا يصنعون في عيد الأضحى؟ أيضا كانوا يستطلعون الهلال، يعني أهل المغرب مثلا وأهل يعني قرب الصين مثلا ماذا كانوا يصنعون؟ بالقطع واليقين في الأضحى كان كل من لا يبلغهم خبر ذي الحجة إلا بعد أن يكون قد مضى الأمر، فبناء على عملهم الذي مضى والله أعلم. لكن هنا في زماننا نعرف أن يوم عرفة يقف الحجاج بعرفة في أرض عرفة، فهنا هذا يوم عرفة بلا شك، فالناس يكون تبعا. والحمد لله أن العمل على ذلك، أن كل البلد الإسلامية في يوم عرفة تكون على ما يعلن عنه في بلاد المشاعر المقدسة. يقول لقد ذكرت أن من رأى الهلال وحده فلا يصوم إلا مع الناس، لأن الشهر سمي شهرا اجتهادي، مع أن الشهر دخل واقعا، لماذا لا نقول ذلك في توقيت أذان الفجر لمن اشتهر عندهم أنه دخل؟ هو الرسول قال فجركم يوم تعتبرونه فجرا، الرسول ما قالش كده. الفجر أصلا شيء محسوس، هو ظهور ضوء النهار من جهة الشرق، ظهور الفجر الصادق، فهذا الفجر الصادق إذا لم يظهر فالصلاة باطلة إذا صلى الناس قبلها، فهذا السبب. لم يرد إلى ما عرف عند الناس، ولكن في الصوم والفطر هناك أمر مختلف، وهو حاجة الناس إلى أن يصوموا معا وأن يفطروا معا، ولذا قال الصوم يوم يصوم وأن يقفوا بعرفة معا. لا يمكن أن يجعل هذا أمرا اختياريا لكل أحد حسب رؤيته للهلال أو عدم رؤيته، يقف هنا هو يوم الثامن وغيره يقف يوم العاشر، والناس يقفون يوم التاسع، وكل أحد يكون له كذلك. حاجة الناس في الأعياد إلى يعني أن يكونوا في المحلة الواحدة في يوم واحد في عيد واحد هو الشرع في هذا الباب والله أعلم. أما في الفجر فالشرع قد علقه على طلوع الفجر الصادق، لو علقه على ما يراه الناس فجرا وما عدوه فجرا لقلنا به، لكنه لم يجعله كذلك. بعض المتأخرين يقول لا يجوز الأكل بعد دخول الفجر الكاذب، هذا قول باطل لمخالف لصريح الأحاديث عن فجر فجران، وصرح فيه بأن الفجر الصادق هو الذي يحرم الطعام والشراب ويحل الصلاة فتحل به الصلاة، لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وسوف نذكر هذا إن شاء الله في تفسير الآيات يوم الجمعة إن شاء الله. رجل يعمل في محل حلواني وفي شهر رمضان يفتحون صباحا ويبيعون الأطعمة الحلويات لمن يأتيهم، ويعلمون قطعا أن المشتري سيفطر بما يشتري منهم، لماذا يعلم ذلك؟ وبيشتري الحلويات دي عشان يفطر عليها في إيه؟ عند الفطر، ليس أنه يفطر عليها من صيامه، يعني يتعمد الفطر عمدا في نهار رمضان. إذا علم يقين أنه يأكل هذه الأطعمة نهارا يفطر بها عمدا فلا يبيع لها، ولكن إذا كان يعلم أنه يأكلها عند الإفطار، وأظن أن هذا هو المعتاد عند المسلمين، الصوم في الناس أكثر بكثير حتى من الصلاة، أكثر المسلمين في بلاد المسلمين يصومون أكثر مما يصلون. مسألة اعتبار جزء من الليل في اتحاد المطالع، والمسألة دي مع أنها المشهورة عند المتأخرين إلا أنها ليست المنقولة عن علماء السلف المتقدمين، وما من مكان في العالم حتى ما نقل ابن عبد البر إجماع على عدم اعتبار رؤية أهل البلد للبلاد البعيدة كما الأندلس وخراسان يشتركان في جزء من الليل، يعني الأندلس وخراسان إسبانيا وإيران يشتركوا في جزء من الليل، ده بفرق بينهم حوالي 3 ساعات فقط أو 4 ساعات فقط، توقيت فرق التوقيت 4 ساعات، فهم يشتركون في جزء من الليل. ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أنه لا تعتبر هذه البلد رؤية للبلد الأخرى البعيدة. ف